في هذه الآية الكريمة استثنى الله عز وجل من الذين بقوا في بلد الشرك من كانوا لا يستطيعون أن يخرجوا منها، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يقتدرون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والاستثناء في هذه الآية دليل على أن من لم يستطع أن يقوم بالواجب فإنه يسقط عنه وليس عليه في ذلك إثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.